الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس التاسع من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم اسم الغفور. هذا الاسم أيها الإخوة ورد في القرآن الكريم في صيغ ثلاثة، أو في صيغ ثلاث. الصيغة الأولى، ورد هذا الاسم على صيغة غافر، قال تعالى: غافر الذنب قابل التوب. أول صيغة غافر. وورد أيضا على صيغة ثانية وهي الغفور، غافر وغفور، قال تعالى: وربك الغفور ذو الرحمة. وقال تعالى: وهو الغفور الودود. وقال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم، إلى آخر الآيات التي ورد فيها هذا الاسم على صيغة غفور. صيغتان. الصيغة الثالثة، وردت غفار على وزن فعال، قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال تعالى: استغفروا ربكم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. ألا هو العزيز الغفار، غافر وغفور وغفار. وردت هذه الأسماء كلها في القرآن الكريم. هذه الأسماء كلها مشتقة من مصدر واحد وهو المغفرة. قال بعض العلماء: والإنسان إذا عصى الله عز وجل وصف في القرآن بأنه ظالم، ووصف في القرآن بأنه ظلوم، وبأنه ظلام. فقال تعالى: فمنهم ظالم لنفسه. وقال تعالى: إنه كان ظلوما جهولا. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فالمسرف ظلام على صيغة المبالغة. فإذا كان العبد ظالما فالله غافر، وإذا كان ظلوما فالله غفور، وإذا كان ظلاما فالله سبحانه وتعالى غفار. بأية صفة أتى بها العبد المعصية فهناك اسم لله عز وجل يقابل هذه المعصية. النقطة الدقيقة في هذا الاسم أن صفات الإنسان متناهية. معنى متناهية؟ إنسان فعل هذا الذنب، الذنب له حجم، فعل هذه المعصية، أخذ هذا المبلغ، ارتكب هذه المخالفة. مهما تكن المعاصي والذنوب فإنها متناهية، تنتهي عند حد. لكن مغفرة الله عز وجل ليست متناهية، لا حدود لها. وغير المتناهي يغلب المتناهي. إذن لا يقنط من رحمة الله عز وجل إلا الكفور، لا يقنط من رحمة الله عز وجل إلا الجهول، لا يقنط من رحمة الله عز وجل إلا الجحود. إذن إذا كان ذنبك متناهيا ومغفرة الله عز وجل ليست متناهية، فمن الغباء والحمق والجهل والجحود وقلة العلم أن تيأس من رحمة الله. لذلك اليائس كافر، اليائس جاهل، اليائس جاحد. شيء آخر في هذا الاسم أن الآيات التي وردت في هذا الاسم وردت مرة على صيغة الماضي. قال تعالى: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك. ومرت أيضا على صيغة الفعل المضارع، قال تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله يغفر الذنوب جميعا، ومن يغفر الذنوب إلا الله. ووردت بصيغة الأمر: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ووردت بصيغة المصدر: غفرانك ربنا وإليك المصير، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. يعني يغفر لك ما مضى، ويغفر لك الآن، ويغفر لك في المستقبل، وهو ذو مغفرة. بأي زمن شئت هو غفار، بأي ذنب فعلت لأي ذنب فعلت هو غفار. إن كان الإنسان ظالما فالله غافر، وإن كان ظلوما فالله غفور، وإن كان ظلاما فالله عز وجل غفار. وإن فعل الذنب في الماضي غفر الله له، وإن فعله الآن يغفر الله له، وما سيفعل من ذنب في المستقبل فإن الله عز وجل يغفر بعد الدعاء. إذن بأي شكل وبأي زمن فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم. أسوق هذا الكلام ليعلم الأخ المؤمن أنه لا يقنط من رحمة الله عز وجل إلا اليائس، إلا الجاهل، إلا الجاحد، إلا الكافر. ولكن أيها الإخوة الأكارم، إذا توهم أحدكم أنه غافر اسم فاعل، أما غفور صيغة مبالغة لاسم الفاعل، أما غفار صيغة مبالغة المبالغة لاسم الفاعل، الشيء الحقيقة التي أتمنى أن تكون بين أيديكم هو أن أسماء الله عز وجل لا تتفاوت أبدا. إذن كيف جاء هذا الاسم على هذه الصيغة؟ هنا السؤال. إذا إنسان تناول الطعام ماذا يقال له في اللغة؟ يقال له آكل. إذا جلس إلى الطعام فأكل خمسة أرغفة ماذا يقال له؟ أكول. أكول باللغة العامية أكيل، باللغة الفصحى أكول، على وزن فعول. يقال له أكول إذا تناول كمية كبيرة. إذا تناول وجبة خفيفة ولكن أكل في اليوم خمس مرات يقال له أكول. إذا صيغة المبالغة ماذا تفيد؟ تفيد النوع وتفيد العدد، تفيد النوع وتفيد العدد. الحقيقة الأولى أن أسماء الله عز وجل لا تتفاوت، كلها في مستوى واحد، لأن الله عز وجل مطلق. الإنسان كان في مستوى ارتقى إلى مستوى أعلى، ارتقى إلى مستوى أعلى. كان ظالم فعل ظلما أشد فصار ظلوم، فعل ظلما أشد فصار ظلام. أما هذا المعنى لا يليق بحضرة الله عز وجل أبدا. لكن لو أن فلان ارتكب سيئة غفرها الله له فهو غافر، فلان آخر غفر الله له، فلان ثالث غفر الله له، فلان عاشر غفر الله له، العباد كلهم لو أذنبوا غفر الله لهم. إذن جاءت صيغة غفار لا من حيث النوع ولكن من حيث العدد، لا من حيث النوع ولكن من حيث العدد. الآن بعض أعداء الدين يلقون شبهة، مثلا يقول ربنا عز وجل لو فرضنا قلت فلان ليس أكولا، إذا نفيت عنه أنه أكول هل نفيت عنه أنه يأكل أو آكل؟ لا. طيب إذا قلت وما ربك بظلام للعبيد، قد يقول قائل معلوماته محدودة وأفقه ضيق، الله عز وجل ينفي عن نفسه مبالغة الظلم ولا ينفي عن نفسه الظلم. فإذا قلت عن إنسان ليس أكولا ليس معنى هذا أنه ليس آكلا، قال هذا لا يليق بحضرة الله عز وجل، لأن صيغة المبالغة بأسماء الله لا تعني الكم بل تعني العدد. فكل عباده لو أنهم أذنبوا فالله عز وجل غفور، فصيغة فعول تعني المبالغة لا في العكم ولكن في العدد. والدليل وما ربك بظلام للعبيد، الظلام في حق الله تعني أنه لا يظلم لا فلان ولا فلان ولا فلان ولا أحد، يعني جميع عباده ينعمون بعدالته. شيء آخر، المغفرة في اشتقاقها اللغوي تعني الستر، فمثلا الغفر وبر الثوب، وبر الثوب يستر اللحمة والسدى، ومغفر الرأس الشعر يستر جلد الرأس، فباللغة معنى الستر. ولكن ربنا عز وجل كما يتضح لكم ذكر بعض المعاصي، فقال مثلا عن سيدنا موسى رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فلا يستقيم معنى المغفرة بمعنى الستر ولكن يستقيم بمعنى الصفح والعفو، والستر والصفح يلغيان الشيء بمعنى واحد. إذن المعنى الأول للمغفرة الصفح والعفو، يعني عدم إيقاع العقوبة، يعني الله عز وجل غفور يمكن أن يعفو عنك فلا يوقع فيك العقاب. المشكلة الأساسية هو أننا إذا قرأنا القرآن نقرأ بعضه وننسى بعضه الآخر. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا ينبغي أن تقف عند هذا المكان في الآية، قال تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، يعني غفور لمن أقبل، غفور لمن تاب، غفور لمن رجع، غفور لمن أناب، غفور لمن أصلح، غفور لمن استغفر. أما أن يقيم الإنسان على معصية وينوي أن يبقى عليها ويقول الله غفور رحيم، هذا من السذاجة والجهل وعدم الفهم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم لكن وأن عذابي هو العذاب الأليم، يعني إما أن تأتيه طائعا وإما أن يدفعك إلى أن تأتيه. ربنا عز وجل قال في بعض الآيات أن الله تاب عليهم ليتوبوا، تاب عليهم ليتوبوا، وفي آيات تابوا فتاب الله عليهم. فما معنى التوبة إذا سبقت توبة العبد؟ ما معنى توبة الرب إذا سبقت توبة العبد؟ وما معنى توبة الرب إذا تأخرت عن توبة العبد؟ قال بعض العلماء: إذا سبقت توبة الرب توبة العبد، أي أن الله عز وجل ساق له من الشدائد والمحن والمصائب ما دفعه إلى التوبة، فما أكثر التائبين على أثر مصيبة نزلت بهم. الله عز وجل إذا تاب على العبد قبل أن يتوب، يعني ساق له الشدائد والمحن والبلايا بحيث يحمله على التوبة. وإذا قال الله عز وجل: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا، حيثما جاءت كلمة ذرني، يعني يا محمد إن لم يستجب فلان لك دعه لي، أنا أسوق له من الشدائد ما أحمله على التوبة. وهذه آيات دقيقة جدا، يعني الله عز وجل من رحمته بنا يسوق لك إنسان لطيف يقدم لك نصيحة هادئة لطيفة بينك وبينه، يدعمها بالآيات والأحاديث والقصص، فأنت إما أن تستجيب وإما أن لا تستجيب. فإن لم تستجيب فالله سبحانه وتعالى عنده من الوسائل والأساليب والأدوية والطرائق والمضايقات والشدائد ما يدفعك إلى بابه دفعا. فأيهما أرقى لك، أن تأتيه طائعا أو أن تأتيه بعد العصا؟ هذا ما فسره النبي عليه الصلاة والسلام: عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل، كل يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني فقد أبى، ومن عصاني، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فأنت أخوف ما يجب أن تخاف منه أن تدعى إلى الله عز وجل دعوة هادئة لطيفة فيها ستر بينك وبين أخ كريم ينصحك بغض البصر، بتحرير الدخل، بترك الظلم، بترك العدوان. فإن لم تستجب فالله سبحانه وتعالى كفيل أن يسوق للإنسان من الشدائد ما يحمله على التوبة. هذا معنى التوبة إذا سبقت توبة الرب، هذا معنى توبة الرب إذا سبقت توبة العبد. تاب عليهم ليتوبوا، أما إذا جاءت توبة الرب بعد توبة العبد فهي قبول التوبة. تابوا فتاب الله عليهم، أي قبل توبتهم. إذن يعني الإنسان إذا قرأ عن المغفرة قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا معنى هذا الحديث القدسي، أن الإنسان إذا عاد إلى الله طواعية ضمن حفظ الله له وتأييده وإكرامه. فإذا أبى ولم يستجب عندئذ سيأتيه العذاب من حيث لا يشعر. لذلك ربنا عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. مين بيكمل الآية؟ إلا تنفروا يعذبكم عذابا شديدا ويستبدل قوما غيركم، يعني إن لم تأتيه طائعا دفعك إلى بابه دفعا. بعض العلماء قال: النبي عليه الصلاة والسلام حينما توجه إلى ربه قال: يا من أظهر الجميل وستر القبيح. دققوا في هذا الدعاء: يا من أظهر الجميل وستر القبيح. أي قبيح هذا؟ هلأ خواطرك تأتي خواطر لا يعلمها إلا الله. لو اطلعت على شيء يعني قد يأتي في بالك خاطر قبيح جدا، خاطر معصية، قد يأتي في بالك خاطر لا يرضي الله عز وجل، لكن ألا ترى أن الله سبحانه وتعالى جميل الستر؟ كل خواطرك محجوبة عن الخلق، لك أن تفكر بما تشاء، ولك أن يخطر على بالك ما تريد وأنت عند الناس في أعلى مكان. لذلك قال بعض الشعراء: والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي. أيام شريكين لو اطلع الأول على ما يدور في خلد الثاني لفك معه الشركة. لو اطلع الزوج على ما يدور في بال زوجته لطلقها. لو اطلعت الزوجة على ما في ذهن زوجها لتركته. لو اطلع الأب على ما يدور في بال ابنه، بكرة بيموت أبي، هذا بإيدك لبوسة في باله خاطر ثاني الابن. لو اطلع الأب على ما يجول في خاطر ابنه لأبعده عنه. إذن الله عز وجل ستار جميل الستر، هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما دعا ربه قال: يا من أظهر الجميل وستر القبيح. يعني أنت في حصن حصين، كل خواطرك الداخلية، كل المشاعر، كل الأفكار، كل الطموحات، هذه كلها مستورة. فهذا من معنى المغفرة، يعني ستر عن الناس العيوب الفكرية. وشيء آخر، الإنسان من دون جلد قبيح جدا، لو رأيت إنسان على مستوى العضلات فقط يا لطيف مخيف، يعني عضلات كلها متداخلة، لو رأيت عضلات الوجه وحدها لوليت من الإنسان فرارا. عشرات العضلات المتداخلة والمستقيمة مائلة، لكن يأتي هذا الجلد فيجعل الوجه جميلا. فربنا عز وجل ستر العضلات بالجلد، وفي فتحات الجسم كلها مستورة، منظر أناقة، معطر، مهفف. هذا من معنى يا من أظهر الجميل وستر القبيح، الوجه الجميل. والمعنى الثالث أن المؤمن في الجنة يستر الله عنه ذنوبه. لو أن المؤمن اطلع على جاهليته لاحترق، شيء فوق طاقة البشر، لأنه مع الكمال المطلق. لو أنه مؤمن تاب إلى الله توبة نصوح وغفر الله له، لكن لمجرد أن يذكر ما فعل في الجاهلية يحترق. فمن رحمة الله بالمؤمن أنه يستر عنه عيوبه، وهذا ما فسره بعض العلماء في سر فناء الجسد، أن هذه الصور في الذاكرة، فإذا فني الجسد بقيت النفس، النفس طاهرة، نفس طاهرة مقبلة مطهرة معطرة مصطبغة بالكمال الإلهي. لا تبعده، واحد من المؤمنين له جاهلية وتاب، ما دام حيا يرزق، إذا تذكر جاهليته وكيف كان، في أي مستوى كان، في أي منطق، في أي مخالفات، في أي معاصي، يحترق. ما الذي يحرقه؟ كماله. هذا في الدنيا، لما قالوا لابد للمؤمن من ذلة أو قلة أو علة، ما هي الذلة؟ هذه ذلة الجاهلية التي كانت قبل أن يتوب إلى الله عز وجل. فالمعصية لو أن الإنسان تاب منها وشفيت نفسه منها، لكن لمجرد أن يذكرها تحرقه في الدنيا. فمن رحمة الله بالمؤمن أنه في الجنة يستر الله عنه ذنوبه كلها أبدا، لا يرى شيئا. ربنا عز وجل في سورة غافر قال: غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذي الطول. قال بعض المفسرين: غافر الذنب إكراما، وقابل التوب إنعاما، وشديد العقاب للكافرين، وذي الطول أي ذي العطاء الكبير للسابقين والمقربين. الحقيقة ثلاث أسماء من أسماء الله الحسنى للمؤمنين، واسم واحد للكافرين. فربنا عز وجل غافر الذنب، قابل التوب، ذي الطول، شديد العقاب. فقال: غافر الذنب لمن ظلم نفسه، وقابل التوب للمقتصد، وذي الطول للسابق. فالمؤمنين بعضهم مقصرين مخالفين، بعضهم مستقيمين أو مستقيمون، بعضهم متفوقون. فربنا عز وجل للمقصرين غافر الذنب، للمقتصدين قابل التوب، للمستابقين ذي الطول، وللكافرين شديد العقاب. لماذا كانت صفة واحدة من صفات الله عز وجل للكافرين؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الكفر ملة واحدة، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ الكفر واحد، أما الإيمان مراتب ذي العطاء. يعني نقول يده طولة، له عطاء كبير. قال هذا الوحشي الذي قتل سيدنا الحمزة، يعني تعتقد في عمل أشنع وأبشع وأقدر من أن يأتي وحشي عبد مقابل أن يعتق، فيأتي بحربته ويبقر بها بطن سيدنا الحمزة عم النبي. فقال بعد أن فعل ما فعل وعرف قبح جريمته، هرب إلى الطائف وندم على فعلته، وكتب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، هل لي من توبة؟ في لي توبة؟ قاتل عم النبي، وعم النبي عليه الصلاة والسلام من أحب الناس إليه، سيدنا الحمزة سيد الشهداء. إذا الله عز وجل أكرمكم بعمرة أو بزيارة المدينة المنورة، له قبر في قرب جبل أحد، سيد الشهداء. فقال: يا رسول الله، هل لي من توبة؟ قال: فنزل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فجاء فقال: لعلي لا أدخل تحت هذه المشيئة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلعلي لا أدخل تحت هذه المشيئة. قال: فنزل قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال: فقال لعلي لا يكون عملي صالحا. قال: فنزل قوله تعالى، شوف كم مرتبة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني لو جئتني بملء السماوات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي، لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. الآن في عنا بعض التفسيرات اللطيفة لقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. الله عز وجل ما قال قل يا عبادي الذين فسقوا، قل يا عبادي الذين زنوا، قل يا عبادي الذين شربوا الخمر، قل يا عبادي الذين قتلوا، جمعهم كلهم في قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. فيها تلطف، فيها ستر، فيها ستر لحالهم. هي تذوق الكلمات القرآنية قل يا عبادي الذين أسرفوا. الشيء الثاني، كلمة قل يا عبادي في الآية شيء جميل جدا، يعني هذا العبد أضافه الله إلى ذاته تسلية وتطمينا لهم وإكراما لهم، نسبهم إلى ذاته. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فزينتهم بنسبتهم إلى ربهم، وقبحهم لا يعقل أن يغلب نسبتهم إلى ربهم. لذلك أنت حينما يقول لك الله عز وجل قل يا عبادي، يجب أن تفتخر، يجب أن تطير إلى السماء حبا به وإقبالا عليه. الشيء الآخر، قل يا عبادي الذين أسرفوا، ما قال في معصية ربهم، لا، أسرفوا على أنفسهم، يعني هذه المعاصي ما أضروا بها أحدا، أضروا بها أنفسهم. ذات الله منزهة عن كل أذى. لو أن أولكم كما قلت قبل قليل وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا. فقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا على الله عز وجل. ذات الله منزهة. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. دقق في الآية، إنه هو الغفور الرحيم، يعني هو غفور إن أذنبت أو لم تذنب، هو غفور من دون أن تذنب ولو أنك أذنبت، يعني هذه صفته الثابتة، هذه صفته القديمة والسرمدية والأبدية. قال وأما قوله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، قال مر النبي عليه الصلاة والسلام ببعض الصحابة فرآهم يضحكون، فقال عليه الصلاة والسلام أتضحكون والنار بين أيديكم؟ فحزنوا جدا، ثم رجع القهقرة فقال جاءني جبريل عليه السلام وقال يقول الله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. يعني أنت أيها الأخ الكريم لا تكون في حالة نفسية صحيحة إلا إذا جمعت بين الخوف والرجاء، فإذا غلب الخوف حالة مرضية، وإذا غلب الرجاء حالة مرضية. وازن نفسك. هلأ في بالدم هرمون التجلط وهرمون التميع، إذا غلب هرمون التجلط رأيت الدم كالوحل في الأوردة والشرايين، بموت الإنسان فورا. وإذا غلب هرمون التميع سال الدم كله من ثقب صغير. في كلا الحالين الإنسان ميت. لكن هذا التوازن الدقيق بين التجلط وبين التميع. طيب، أنت بعلاقتك مع الله عز وجل يجب أن يكون هناك توازن دقيق جدا بين الرجاء والخوف. فأكثر الناس الله عز وجل لا تدقق ولا تعقده، الله غفور رحيم، هذا رجاء أبله. لو قرأت القرآن لوجدت أن الله سبحانه وتعالى يقول كثيرا ثم إن ربك للذين تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إذا الإنسان في عنده وقت وراجع القرآن الكريم يدقق في هذه الآيات، في الآيات التي وردت من بعدها، فاللي عنده معجم مفهرط يفتح على كلمة من بعدها بيلاقي آيات كثيرة ثم إن ربك للذين تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات إن ربك من بعدها. فالتفاؤل والرجاء من دون توبة من دون استقامة تفاؤل أدلى أحمق، والخوف إلى درجة الانسحاق واليأس من رحمة الله هذا يأس قاتل. ولن تسعد مع الله عز وجل إلا إذا جمعت بين الخوف والرجاء. يعبدوننا رهبا ورغبا، تضرعا وخيفة. قال: نبئ يا محمد، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. قبل العباد جاءت شفاعة النبي، وبعد العباد جاءت رحمة الله، والعبد بين شفاعة وبين رحمة. هذا من باب التطمين. ويقال أن أحد الخلفاء دخل عليه ولد ابنه وولد ابنته، فقال لهما: أنتما ابن من؟ فانتسب ابن بنته إلى أبيه، وانتسب ابن ابنه إليه. هكذا يروى، وليس هذا الموقف كاملا. ملأ ابن حجر ابن ابنه بالجواهر، وملأ حجر ابن ابنته بالسكاكر، أنه انتسب إليه. مغزى القصة أن الإنسان إذا قال: يا رب أنت ربي، لا إله إلا أنت، يا ربي ما لي أحد سواك، فلمجرد أن تنتسب إلى الله عز وجل فهذا يرفعك عند الله عز وجل. وربنا عز وجل أكرمك بهذا النسب، فقال: قل يا عبادي. فالذي يقرأ القرآن يجب أن يتذوق كيف أن الله سبحانه وتعالى نسب العباد إلى ذاته. بعدين في تكرير: قل يا عبادي الذين، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. هل في الآية تكرار؟ أين التكرار؟ قال: إني أنا أخوك. قالوا: إني أخوك، إني أخوك، إني غفور رحيم. أين التكرار بأنا؟ إني أنا. الياء ضمير المتصل بإني هو نفسه أنا، إني أنا. لماذا التكرار؟ للتطمين، إني أنا الغفور الرحيم. بعضهم قال: غافر الذنب يمحو هذه السيئة من دفتر أعماله، وأما الغفار وأما الغفور يمسحها عند الملائكة، وأما الغفار ينسيك أنت هذا الذنب. يعني إما أن تمحى من دفترك، وإما أن ينساها الملك، وإما أن تنساها أنت. فغافر وغفور وغفار. الغافر هو الذي يمحو سيئتك من سجل أعمالك، والغفور هو الذي ينسيها الملائكة، والغفار هو الذي ينسيك أنت إياها. هذا منتهى الكرم، أن تأتي يوم القيامة وليس لك جاهلية وليس لك ذنب، كمال في كمال. لذلك تسعد في جنة الله التي عرضها السماوات والأرض إلى أبد الآبدين. قال: يروى أن رجلا شاخ، يعني كبرت سنه، وبتعرفوا الحديث القدسي يقول الله عز وجل للعبد إذا تقدمت سنه: عبدي كبرت سنك وانحنى ظهرك وضعف بصرك وشاب شعرك، فاستحي مني فأنا أستحي منك. قال: رجل تاب بعد أن شاخ، بعد أن كبر. يعني إذا الإنسان تاب في سن مبكرة شيء رائع جدا، لكن إذا الإنسان عرف الله في سن متأخرة ما في مانع، فضل الله كبير. القصة التي أتلوها عليكم كثيرا ولا أنساها: أحد شيوخ الأزهر الكبار رأى خطيب مسجد شابا فتمنى أن يكون مثله. عمره 55 عام، رجل من صعيد مصر، عمره 55 عام، أمي لا يقرأ ولا يكتب، لكن لا تنسوا أن مراتب الله العليا لا لمن سبق ولكن لمن صدق، فساق دابته إلى القاهرة وسأل عن الأزعر، يعني سأل جامع الأزعر ويقصد الأزهر. فالذي سأله رجل صالح قال له: يا أخي، هذا اسمه جامع الأزهر ليس الأزعر. فتح الله عليك فتوح العارفين. القصة سمعتها من أحد العلماء ثم قرأتها في كتاب، والقصة ثابتة وتكاد لا تصدق. هذا الإنسان الأمي الصعيدي الجاهل الذي تمنى على الله أن يكون عالما وشيخا جليلا، وساق حماره إلى الأزعر وصوبه له هذا البائع، توجه إلى هذا المسجد وتعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن وما زال يتقلب في مراتب العلم، حتى عاش 96 عاما ولم يمت إلا وهو شيخ الأزهر. قصة ثابتة. لعل اسمه زكريا الأنصاري، أحد شيوخ الأزهر السابق في 55. فهذا العبد رجل تاب إلى الله في سن الشيخوخة، فإذا ناجى ربه يقول: يا ربي لقد أبطأت في المجيء إليك، تأخرت أنا كثير. إذا واحد فعلا تاب وذاق طعم التوبة يقول لك: محروق قلبي، كيف أمضيت هذا العمر في معصية الله عز وجل؟ بعد أن ذاق طعم الطهر، طعم القرب، طعم الإقبال على الله، طعم العمل الصالح، طعم العلم، طعم الشرف، يقول: يا ليتني عرفت الله قبل هذه السنة. فقال في المناجاة يقول: يا ربي لقد أبطأت بالمجيء إليك. قال: فوقع في قلبه أن يا عبدي لا تقل هكذا، إنما أبطأ في المجيء إلي من مات ولم يتوب. ما دام بقيان يوم تلحي حالك، ما دام القلب ينبض الأمل كبير. طبعا كل ما بكرت كل ما أحسن، لكن إنما أبطأ في المجيء إلي من مات ولم يتوب. طيب، نحن كعبيد ما علاقتنا بهذا الاسم؟ الله غفار، وأنت ما تنسى أخطاء آخرين أبدا ولا بتغفرها؟ قال العلماء: حظ المؤمن من اسم الغفار أن يستر من غيره ما يستره الله منه. أدق حق نصيبك من اسم الغفار أن تستر من إخوانك المؤمنين وغير المؤمنين ما ستره الله منك. امرأة زنت في عهد سيدنا عمر وأقيم عليها الحد، ثم تابت وجاء من يخطبها، جاء أخوها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: يا أمير المؤمنين، جاء من يخطب أختي، أفأخبره بذنبها وإقامة الحد عليها؟ غضب عمر رضي الله عنه أشد الغضب، قال: والله لو أخبرته لقتلتك. فأنت كمؤمن لك أخ صديق زلت قدمه، وقع في معصية علمتها أنت لا ينبغي أن تذكرها لأحد، إذا كنت مؤمنا وعرفت اسم الغفار، كما أن الله غفر لك وتاب عليك، يجب أن تغفر لإخوانك وأن تستر ذنوبهم. والحديث الذي تعرفونه جميعا: الذنب شؤم على غير صاحبه، إن تكلمه فقد اغتاب، إن ذكره فقد اغتابه. لك أخ وقع بذنب، إن حكيت عن ذنبه فقد اغتبته، وإن عيرته ابتليت به، وإن رضيت منه هذا الذنب شاركته في الاسم. يعني إذا الواحد بلغه أنه أخوه أكل مال حرام بكفي يقول: عفري معلي، دبر حاله على الآن معه أنت، لمجرد أن تثني على معصيته أو أن تستحسن عمله فقد شاركته في الاسم. ولمجرد أن تحتقره كيف يفعل هذا؟ سوف تبتلى بهذا الذنب لأنك عيرته به، ولمجرد أن تذكره للناس فقد اغتبته. هذا على من لم يفعل الذنب، فكيف بالذي فعل الذنب؟ نعم. قال: فمن تغافل عن المقابح وذكر المحاسن فهو ذو نصيب عظيم من هذا الإثم. يعني عود نفسك تكون إيجابي، عود نفسك تذكر في الناس النواحي الإيجابية المحاسن في تعاملك مع الناس، تغافل عن عيوبهم وأبرز محاسنهم، بيحبوك كلهم. في شخص بالعكس بيتغافل عن كل المحاسن. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم إني أعوذ بك من جار سوء، إن رأى خيرا كتمه بمعته، وإن رأى شرا أذاعه. اللهم إني أعوذ بك من إمام سوء، إن أحسنت لم يقبل، وإن أسأت لم يغفر. يعني من أقبح العادات في الإنسان أن يستر الجميل ويظهر القبيح، أن يستر المحاسن ويظهر القبائح. أما المؤمن يتغافل عن القبائح ويبرز المحاسن. فإذا أبرزت في الناس محاسنهم، النبي الكريم قال: الشرف معوان. إذا عندك ابن تعرفه صادق أثني على صدقه. في آباء يبحث ويفيض عن ابنه غلط، أنت كذا أنت كذا، دائما ميأس ابنه. طيب ابنك ما في له ولا ذنب ولا ميزة ماله؟ قال له: يا رسول الله، ماذا ينجي العبد من النار؟ قال: إيمان بالله. قال: أمع الإيمان عمل؟ قال: أن يعطي مما أعطاه الله. قال: فإن كان لا يملك؟ قال: أن يعين الأخرق. فإن كان لا يستطيع؟ قال له: فليأمر بالمعروف. قال له: فإن كان لا يحسن؟ قال له: أما تريد أن تدع لصاحبك من خير؟ ما في إنسان كله أخطاء، ما له ولا ميزة، عندك موظف كله سوء، أنا مسرور من أمانتك، اطمئن. واحد دخل على النبي عليه الصلاة والسلام، دخل على المسجد وليلحق ركعة مع رسول الله، ركض وأحدث ضجة وجلبة وصخب وضجيج وشوش على الصحابة صلاته. فالنبي الكريم هكذا علمنا، قال: له زادك الله حرصا ولا تعود. دائما هذا اللي قال: نثر الريح على الماء زرد، أحد الشعراء الأمراء، فما تمكن يكمل البيت، وراءه جارية قالت له: يا له درعا منيعا لو جمد. أعجب بذكائها وشاعريتها فتزوجها، ثم أصبح هذا الإنسان ملك من ملوك إسبانيا الأندلس، ابن عباد. تزوجها وعاش معها حياة في أبهى قصوره. اشتهت مرة حياة الفقر، فأرادت أن تسير في الطين، فجاء بالمسك والكافور فجبلهما بماء الورد وقال: هذا طين دوسي فيه. ثم جاء ابن تاشفين من إفريقيا وحارب ملوك الطوائف وقضى عليهم وأودعهم في السجن، وساءت حاله. وله قصيدة تبكي الإنسان. النتيجة قالت له مرة هذه الجارية التي أصبحت ملكة وأكرمها إكراما ما بعده إكرام، قالت له مرة: ما رأيت منك خيرا قط. ألا ولا يوم الطين ولا يوم الطين. يعني إذا عندك زوجة عندك ابن دائما بتلومه وبتذمه، طيب ما له ميزة الابن؟ حطمته. هالزوجة ما لها ميزة؟ أليست شريفة؟ إذا ذهبت إلى عملك ألست مستريحا من عفتها وشرفها؟ فالإنسان لا يغفل عن ميزات الناس. النبي الكريم رأى صهره مع الأسرى، جاي قاتل رسول الله، صهره وزوج بنته، ما نسي أنه صهر ممتاز. قال: أما والله ما ذممناه صهرا. أرقى شيء عند الله عز وجل تكون منصف، اللي حولك، زوجة، أولاد، أخوان، أصحاب، جيران، أتباع، موظفين، إذا أنت عرفان ميزات دائما وتعرفها حق المعرفة يحبونك جميعا، عندئذ يتقبلون منك أي ملاحظة وأي نقد. قال له زادك الله حرصا ولا تعود. فأنت كمؤمن مما يجب عليك أن تتخلق بأخلاق الله عز وجل. عفوا، في قصة رائعة جدا، لما جاء عكرمة مسلما، يا الله ماذا قال النبي الكريم؟ قال جاءكم عكرمة مسلما فإياكم أن تذموا أباه. من أبوه؟ أبو جهل، أعدى أعداء النبي. قال فإن ذم الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. أنت كمؤمن يجب أن تظهر الجميل وأن تستر القبيح. أما تصيد الأخطاء، تصيد العيوب، ليس هذا من أخلاق المؤمن، هذا من أخلاق أهل الدنيا. يروى أن سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام مر بجيفة، جيفة ما بعتقد بالأرض في شيء أبشع لا في المنظر ولا في الرائحة من الجيفة. فقال أصحابه ما أنتن ريحها؟ فقال عليه الصلاة والسلام بل ما أشد بياض أسنانها. شوفوا أحلى أسنانها إلا بغضة، هي ما بتكون أب ناجح ولا معلم ناجح ولا داعي ناجح ولا تاجر ناجح ولا مدير معمل ناجح ولا مدير مستشفى ناجح إلا إذا عرفت الذين حولك، عرفت ميزاتهم، ذكرتها وقدرتها، بعد إذن وجه لهم ما شئت من النصائح يقبلونها منك. أما إذا غفلت عن ميزاتهم وتتبعت أخطاءهم فهذا مما يبعدهم عنك. على كل هذا الاسم يعني من أسماء الله الحسنى، وكما تعلمون دائما لا يعرف الله إلا الله. هذه بعض الآيات والأحاديث التي وردت حول اسم الغفار، ولازم اسم الغفار يدفعنا جميعا إلى طلب المغفرة من الله عز وجل. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. يعني هذا الدعاء كان من أحب الأدعية إلى النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.